الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من سورة فصلت، ومع الآية 34. أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني الذي يدعو إلى الله ويأتي عمله مسباقا لقوله، بدافع من إيمانه واستسلامه لله عز وجل، هذا الإنسان يقع في قمة المجتمع الإنساني، في القمة عند الله. قد يكون الإنسان في قمة المجتمع عند الناس، لكن هذا الإنسان يقع في قمة المجتمع الإنساني عند الله. من دعا إلى الله وجاء عمله مصداقا لقوله، منطلقا من إيمانه بالله وإخلاصه له. لكن ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى أخطر حقيقة في الدعوة إلى الله. الناس لا يتعلمون بآذانهم، بل يتعلمون بعيونهم. فهذه الدعوة إذا رافقتها حسنة ترقى بها إلى أعلى عليين. أما هذه الدعوة نفسها بالأفكار نفسها، بالمبادئ نفسها، بالمعطيات نفسها، بالأساليب نفسها، إذا رافقتها سيئة تهوي بهذه الدعوة العظيمة إلى أسفل سافلين. فالأفكار هي هي، والمبادئ هي هي، والقيم هي هي، والمنطلقات هي هي، والأهداف هي هي، والوسائل هي هي. الحسنة ترفع هذه الدعوة إلى الأوج، والسيئة تهوي بها إلى الحضيض. فالذي ينطق لسانه بكلمة الحق ينبغي أن يحسب حساباً 1000 مرة لسلوكه، لأن سلوكه إما أن يفرغ هذه الدعوة من مضمونها ويجعلها دعوة طارئة زائلة كغيرها من الدعوات، وإما أن يعطي بسلوكه لهذه الدعوة الخلود. فلذلك أيها الإخوة، القضية أعقد من أنه الإنسان يقرأ كتاب، يحفظ أحاديث، يحفظ تفاسير. القضية أعقد بكثير، وأخطر بكثير، وأجل بكثير. قضية اتجاه. فالناس يتعاملون مع الواقع، يتعاملون مع المعطيات المادية التي تتعامل بها أنت. إذن من سر نظم الله عز وجل أنه بعد أن قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أنه جاء بالآية التالية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني إذا أردت أن تحطم مبدأً أدعو إليه، ولكن تعامل مع نقيض دعوتك، تحرك وفق نقيض دعوتك. إذا أردت لمبدأ أن يتحطم، إذا أردت لمثل أن تزول، إذا أردت لهدف أن يصبح في الوحل، أدعو إليه واسلك طريقاً مغايراً لهذا الهدف. قل شيئاً وافعل شيئاً. من هنا الإمام علي كرم الله وجهه يقول: قوام الدين والدنيا 4 رجال: عالم مستعمل علمه، هذا أحد أركان الدنيا، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، متواضع، يقول يا أخي علمونا، علمونا مما علمكم الله. هذه النفسية المتواضعة التي تصغي إلى الحق هذه نفسية رائعة جدا. المشكلة نحن في الكبر وفي أنصاف المتعلمين الذين لا هم علماء فيفيدوا من علمهم ولا هم جهلاء فيتعلمون. إذن قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. الإمام علي كرم الله وجهه يعقب على قوله فيقول: فإذا ضيع العالم علمه ارتزق من الدين. سمعت أنه أحد العلماء الكبار كان يقول: والله لأن أرتزق بالرقص أهون علي من أن أرتزق بالدين. لو إنسان ارتزق بالرقص يقال له هذا راقص وانتهى الأمر، ليس قدوة لأحد، لكن أن يرتزق بالدين، أن يجعل الدين في وحل المادة، أن يجعل الدين في محو المآرب في وحل المآرب الشخصية. إذن وعالم، فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. أيها الإخوة الكرام، من أدق التفاسير التي مرت بي حول قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني الكافر لم يبلغ الإسلام، فإذا التقى بمسلم مقصر يزداد كفرا. هذا الدين؟ إلى هذا تدعوني؟ إلى هذا الكذب أو إلى هذا النفاق أو إلى هذه القسوة أو إلى ذاك التناقض؟ فالذي يعرض الإسلام عرضا مشوها أو عرضا متناقضا أو يعرضه عرضا رائعا فتفاجأ أنه لا يطبقه، هذا الإنسان ربما حمل وزر كفر كافر. لولا دعوتك المشوهة لما كفر بهذا الدين، لولا أنه رآك مخالفا لما تقول لما كفر بهذا الدين، لولا أنه رأى كلامك غير منطقي غير متماسك لما كفر بهذا الدين. فهذا الذي يستخدم المنامات أحيانا والكرامات والخرافات وبعض الأشياء غير المنطقية المعقولة ويأتي بحوادث ما أنزل الله بها من سلطان ويدعو إلى الله، هؤلاء الذين ينظرون إلى الدين على أنه دين الله عز وجل ربما كفروا بهذا الدين. والسبب هذا الذي دعا إلى الله وهو يجهل. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كان يقول: لأن يرتكب العوام الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. انتبه ماذا تقول قبل أن تقول الكلمة، فكر فيها. هذا الذي أمامك يظنك داعية ويظن بك ظنا حسنا أنه أنت منطقي على واقعي على مهذب على مستقيم على ورع على أخلاقي على غيري، فإذا اكتشف فيك شيئا خلاف ذلك فأول شيء يقول له الشيطان: هذا هو الدين الذي أدعوك إليه. إذن هذا معنى قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما نعطي الكفار حجة على أن هذا الدين باطل، ما نعطي الكفار حجة على أن هذا الدين باطل. فالإنسان بتعامله التجاري بمهنته بحرفته، كان طبيب إن كان محامي إن كان مهندس إن كان مدرس إن كان صاحب مصلحة، إياك أن تكذب، إياك أن تقول قولا غير صحيح، إياك أن يكتشف هذا الإنسان أنك تصلي وتخلف وعدك، أنك تصلي ورفعت عليه السعر مستغلا جهله، أنك تصلي ولا تلتزم بأوامر الدين، فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. عندئذ يبيع الفقير نفسه للشيطان من أجل أن يؤمن حياته. فهؤلاء الأغنياء المؤمنون كما ورد في بعض الأحاديث: الأغنياء أوصيائي والفقراء عيالي، فمن حرم مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي. وما دمنا في هذا الموضوع، ثماني آيات في كتاب الله تؤكد أنه وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نقطتان: أن الله يعلم، وأن الله سيعوض. فإذا كان إيمانك بهاتين الآيتين إيمانا يقينيا، عندئذ تنفق ولا تخشى الفقر، تنفق ولا ترجو أن يعلم الناس أنك أنفقت، لأن الله يعلم وكفى به عليما. تستغني بعلمه عن علم الناس، تستغني بعلمه عن علم الناس، وتستغني بفضله عن فضل الناس. إذن أيها الإخوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هؤلاء الذين يدعون إلى الله عز وجل، يدعون إلى الله عز وجل ويأتي عملهم مطابقا لدعوتهم، منطلقين من إيمانهم بالله ومن إخلاصهم له، إذا توافرت لهم هذه الشروط هم في قمة البشرية. ولو كنت عاملا متواضعا، ولو كنت صاحب حرفة يدوية، ولو كنت موظفا من الدرجة العاشرة في دائرتك، ولو كنت إنسانا لا يؤبه لك، إذا حضرت لم ينتبه إليك أحد، وإذا غبت لم يفتقدك أحد. قد تكون خاملا في الأرض علما في السماء، قد تكون في السلم الاجتماعي في الدرجة الدنيا، وقد تكون عند الله في الدرجة العليا. لذلك المؤمن البطل يبتغي العزة عند الله، يبتغي الرفعة عند الله، لا يأبه لمكانته عند الناس بقدر ما يأبه لمكانته عند الله. فالمؤمن إذا كان في نظر ربه كبيرا وفي نظر الناس صغيرا لا يضيره ذلك أبدا، لكن أخطر شيء أن يسقط الإنسان من عين الله. والله أيها الإخوة، لأن يسقط الإنسان من السماء من ارتفاع 40,000 قدم، كان بالطائرة واحترقت الطائرة وكان مقعده جنب مكان تصدعها فوقع، هبط 40,000 قدم فتكسرت أضلاعه. والله لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. أن يراك الله متناقضا، أن يراك الله كاذبا، أن يراك الله نفعيا تسعى لمصلحتك على حساب مبادئك، أن يراك الله ظالما، أن يراك الله قاسيا، أن يراك الله منافقا، لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. إذن الآية الأولى: إذا دعوت إلى الله وكان السلوك مطابقا لدعوتك منطلقا من إيمانك وإخلاصك أنت في قمة البشرية عند الله، وقد تكون لست كذلك عند الناس. هؤلاء الناس لا يقدمون ولا يؤخرون. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الآن هذه الدعوة بمبادئها، بقيمها، بمنهجها، بتفاصيلها، بنظمها، بأهدافها بوسائلها. هذه الدعوة الحسنة ترفعها وتجعلها دعوة خالدة، والسيئة تسقطها وتجعلها دعوة عابرة، وشتان بين الدعوتين، بين أن تكون دعوة خالدة وبين أن تكون دعوة عابرة. فلذلك عظماء البشر حينما تركوا بصمات إلى أمد طويل في تاريخ البشرية، هؤلاء أخلصوا لله عز وجل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة ترفع والسيئة تسقط، الحسنة تدعم الحق والسيئة تفرغ الحق من مضمونه. مرة ثانية، إذا أردت أن تحطم مبدأ، إذا أردت أن تجعل الناس يكثرون بشيء، فادعوا إليه واسلك سبيلا آخر متناقضا معه. وهذا ما يحصل في تاريخ البشرية، حينما تظهر دعوات ثم تفرغ من مضمونها، ثم تغدو عبئا على المجتمع، ثم يرفضها الناس، يرفضونها أشد الرفض. لكن الإسلام دين الله عز وجل، فهذا الإسلام لا ينتشر ولا ينمو ولا يصبح كالطود الشامل إلا بالرجال الذين يجسدون في سلوكهم مبادئه وقيمه. لذلك أيها الإخوة، المسل لا تعيش وحدها، المسل لا تعيش في الكتب ولا في الخطب ولا في المقالات ولا في الأشرطة، المسل تعيش مجسدة في الأشخاص. الناس بحاجة إلى إنسان يجسد هذا الدين بسلوكه، في بيته، في عمله. الربح تحت قدمه ولا يعصي الله، ولا تأخذه في الله لومة لائم. إذن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، طبعا لا تستويان، لكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الحسنة إذا رافقت دعوة إلي رفعت هذه الدعوة، والسيئة إذا رافقت دعوة إلي أسقطت هذه الدعوة. يعني مثلا لو أنت صاحب متجر، عندك صانع أو عندك موظف، دعوته إلى الصلاة شيء جميل، دعوة من دعوة الله عز وجل، كنت بخيلا عليه، كنت قاسيا عليه، قسوتك وبخلك يسقطان دعوتك. أما إذا رآك منصفا، أبا رحيما، خيرا، معطاء، هذا الخلق الكريم يرفع دعوته إلى الصلاة. فقبل أن تلفظوا كلمة الحق انتبهوا إلى السلوك، انتبهوا إلى السلوك. أحيانا يحمل الأب أولاده على الصلاة أو على تطبيق أوامر الدين، وهو في الوقت نفسه بخيل عليهم، إذا ما ولت عينه يفجرون أشد الفجور، لأن دعوته مع بخله لا تؤثر فيه، دعوته مع بخله لا تؤثر فيه. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. يعني إذا أنت لك مظهر ديني أو خلفية دينية أو انتماء ديني أو مظنة صلاح أو معروف بين قومك أنك تصلي ولك مسجد ولك شيخ، معروف عند زملائك في الوظيفة أنه أنت إنسان صاحب دين مربع على يد علماء، انتبه لكلامك، انتبه لمزحك، انتبه لمجيئك، لدوامك، لعطائك، لمنعك، إن هذا كله مسجل عليك. وأول كلمة يقولها أعداء الدين غريب، الغريب أن أعداء الدين إذا رأوا مؤمنا مقصرا يغفلون اسمه، يغفلون هويته، ويقولون هذا هو الإسلام رأسا. يعني لا يروون غلتهم إلا إذا انتقلوا من المسلم المقصر إلى الطعن بالدين، إلى الطعن بالإسلام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: يخاطب المؤمن: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. كل واحد مسلم واقف على الحدود، على منطقة ضعيفة، فإياك ثم إياك أن يصل أعداء المسلمين فينالوا من الإسلام من عندك، من خلال معاملتك، من خلال تقصيرك، من خلال التناقض، من خلال النفاق، من خلال الأذى. بل إن بعض أعداء الدين، وهذه نقطة مهمة جدا، إن بعض أعداء الدين يقدمون خدمات رائعة وفي وقت سريع قياسي للمسلمين، ليثبتوا أننا على حق وأنتم على باطل. يعني حدثني مرة أخ كانت زوجته في وضع يعني في مسيس الحاجة إلى طبيب، يأتي إلى البيت في ساعة متأخرة. قال لي: اتصلت بأول واحد والثاني والثالث، حوالي 10 أطباء، يعني بعضهم اعتذر، بعضهم لم يلبي، بعضهم لم يستجب على الهاتف. فقالت له القابلة: أتوافق على طبيب غير مسلم؟ قال لها: مضطر. فلما اتصلوا به يعني قال: أنا تجدوني في الساعة الفلانية بالدقيقة في المستشفى. فلما وصلوا رأوه موجودا في الوقت المناسب. فلما غير المسلم بيلبيك، بيكون صادق معك، هي القضية بتعمل زلزلة، إنه هذا المسلم هكذا يفعل وهذا غير المسلم هكذا يفعل. فإذا أردت أن تدعم دينك فكن مستقيما، إذا أردت أن تؤكد للناس أن هذا الدين حق كن صادقا، إذا أردت أن تؤكد للناس أن هذا الدين من عند الله دين صاف، إياك أن تكذب، إياك أن تغش، إياك أن تخون، إياك أن تنافق، إياك أن تتناقض، إياك أن تقسو، إياك أن تزور الحقائق. فلذلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، حسنة ترفع المبدأ. ما قولكم أن بعض الناس يؤمنون بالمبادئ الهدامة إذا رافقتها خدمات طيبة؟ تتعامل مع الخط العريض في المجتمع، مع العوام، مع الدهماء، هؤلاء يتعاملون مع الواقع لا مع الفكر. فلو جاء إنسان ضال مضل يدعو لمبدأ هدام، ينكر وجود الله، وقدم لك الخدمات وأنكر ذاته أمامك وأعانك، ماذا يحدث لك؟ يحدث لك اختلال توازن. تقول: أيهما على حق؟ هذا الذي يدعو إلى ضلالة بهذه الأخلاق وهذا التفاني، وهذا الذي يدعو إلى الحق بهذا التقصير وهذا الكذب. فالقضية خطيرة جدا. أخطر ما في الدعوة إلى الله الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الحسنة ترفع وتدعم وترسخ وتقوي، والسيئة تسقط وتجعل الدعوة إلى الله في الوحل، تجعلها دعوة عابرة لا قيمة لها. فهذا الدين لا يعيش إلا بالنصر، ولا ينمو إلا بالنصر والتطبيقات. الآن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قبل أن نشرح هذه الآية لا بد من وقفة قصيرة نتحدث فيها عن سلوك الإنسان. الحقيقة أيها الإخوة، سلوك الإنسان تجسيد لعقيدته، وتجسيد لمدى اتصاله بالله أو انقطاعه عنه. المؤمن يتعامل مع الله، وغير المؤمن يتعامل مع الأشخاص. فإذا تعامل الإنسان مع الأشخاص، الذي ينفعه ينفعه، والذي يضره يضره، معاملة بالمثل. الذي يرجو نفعه يتأدب معه، والذي يخشى ضره يتأدب معه. المعاملة المباشرة بينك وبين الشخص هي دليل ضعف الإيمان. يعني التعامل في غلبة الدين بين شخصين، هذان الشخصان قد يكونان في قوة واحدة، أو قد يكون أحدهما قويا والثاني ضعيفا فالقوي يأكل الضعيف، قد يكون أحدهما ذكيا والثاني أقل ذكاء فالذكي يحتال على الأقل ذكاء، قد يكون أحدهما طليق اللسان واضح الحجة والبيان والثاني عييا فطريق اللسان يستحوذ على العي العي. إذن لو ابتعدنا عن الدين وصار تعامل، مثل أوضح مثل، أنت بائع وجاءك طفل صغير يريد شراء حاجة، لا يملك لا الخبرة ولا المعلومات، يمكن أن تعطيه أسوأ سلعة بأغلى سعر للطفل، أنت أقوى منه وأعقل منه وتملك خبرة أكثر منه، هو ضعيف وأنت قوي. لكن لو كان هناك إيمان بالله عز وجل، مهما كنت قويا ومهما كان الطرف الآخر ضعيفا، إنك تتعامل معه من خلال ربك عز وجل، تشعر أن الله وكيله وأن الله سيسألك عنه وسيحاسبك. أحد إخواننا الكرام يعني ذكر لي قصة، هي أنا أقولها كثيرا بس لوضوحها، يعني عنده محل لف محركات، قال لي قبل أن أعرف الله يأتيني محرك يحتاج إلى لف، قال لي أجرته 5000، يقبل صاحب المحرك هذا الرقم ويأخذ وصل وينطلق إلى حال سبيله. أفتح المحرك أرى فيه شريطا مقطوعا من الظاهر لا يكلفني إلا دقيقة في وصله بالكاوي، وأعيد المحرك إلى ما كان عليه، وحينما يأتي بعد 7 أيام أوهم صاحب المحرك أنني لففته وأشغله أمامه وأتقاضى 5000 ليرة. طبعا صاحب هذا المحرك لا يعلم ما في داخله، الذي يعلمه أنه توقف عن الحركة إذا احترق، وصاحب المحل يعلم دقائق الأمور، هذا يعلم وذاك لا يعلم، والاتفاق واضح 5000. ثم قال هذا الأخ الكريم، قال لي بعد أن عرفت الله عز وجل جاءتني عدة محركات على هذه الشاكلة، لما فتحتها وجدتها صالحة تحتاج إلى إصلاح طفيف، فلما جاء صاحبها بعد 7 أيام قلت له 25 ليرة، صعق المحرك سليم. أردت من هذه القصة أن أؤكد لكم، من دون إيمان بالله القوي بيأكل الضعيف، الذكي بيأكل غير الذكي، صاحب الخبرة يستحوذ على قليل الخبرة. أنت ما بتعرف بأنواع الزيت 4 أخماس نباتي و5 بلدي، ما بتعرف أنت، بيقسم لك أيام مغلظة، أيمان مغلظة. فلو ألغينا الإيمان في حياتنا الحياة لا تعاش، إنه فيها قوي وفيها ضعيف، القوي يأكل الضعيف، الذكي يستحوذ على غير الذكي، صاحب الخبرة يسيطر على ضعيف الخبرة، المنتج يأكل المستهلك، أبدا. حياة من دون إيمان حياة غابة، حياة ذئاب، حياة وحوش. والله أحيانا أستمع إلى بعض القصص التي تجري في مجتمعنا من نوع الاستغلال، من نوع الظلم، أحيانا أيام في مهن راقية جدا وهالمريض يعني واثق من الطبيب ومنحه كل ثقته، قد لا يكون هذا الطبيب في مستوى هذه الثقة فيشير عليه بعملية لا جدوى منها وليس المريض بحاجة إليها. حينما أستمع والله إلى مثل هذه القصص من أشخاص لهم مهن عالية أو مهن أخرى كالتجارة والصناعة، حينما أستمع لهذه القصص وأقول هذا مجتمع وحوش، والله أخجل من الوحوش، لأنهم يأكلون حاجتهم وانتهى الأمر. حينما يجوع الوحش يأكل حاجته، لكن هذا الإنسان حينما يغيب عنه الإيمان وحينما يغفل يريد أن يوقع الأذى بأكبر عدد ممكن من الناس من أجل مصلحة صغيرة لا تقدم ولا تؤخر. إذن الآن التعامل مع الناس إما أنه تعامل في ظل الإيمان أو في غيبة الإيمان. في غيبة الإيمان تعامل وحوش. القانون قانون الغاب، الأقوى يأكل الأضعف، الأذكى يضحك على الأغبى دائما. لكن إذا ساد الإيمان في المجتمع صار التعامل من خلال الله عز وجل، من خلال الله. فقصاب يأتيه طفل صغير ليشتري من عنده، يراقب الله عز وجل، هل أعطيته حقه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، معنى ادفع شيئا جاءك، يعني جاءتك سيئة وكأنها قذيفة. المؤمن مأمور أن يدفعها بالتي هي أحسن، أما أحسن اسم تفضيل، يعني إذا في 100 أسلوب لرد هذه السيئة عليك أن تختار أحسن هذه الأساليب. إذا في 100 أسلوب، إذا في 1000 أسلوب حسن لرد هذه الإساءة عليك أن تختار أحسنها. لذلك هذه الآية تنفي الانتقام، المنتقم هبط إلى مستوى خصمه، هبط إلى مستواه، ما دام قد رد عليه الإساءة بإساءة مثلها هبط إلى مستواه. القرآن الكريم يؤدب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أعلى تأديب، ونحن بالتبعية. يعني كل ما أساء لك مسيء ينبغي أن ترد على إساءته بإساءة مثلها؟ ليس هذا هو الإيمان. ينبغي أن تعفو عنه، ينبغي أن تترفع عن الإساءة إليه، ينبغي ألا ترد هذه الإساءة بإساءة مثلها، ينبغي أن تكون أرقى من ذلك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حقيقة هذا كلام قد يقول عنه بعض الناس كلام خيالي أو كلام مثالي، هو والله خيالي وواقعي في وقت واحد. إذا كنت تعرف الله عز وجل والله واقعي، إذا عرفت الله وعرفت ما عنده من إكرام وعرفت جنته وناره وعرفت أن هذه الدنيا زائلة وأنها ماضية وأن الأعمال الصالحة هي التي تبقى عند الله عز وجل، لذلك تضع نفسك تحت قدمك وتقول سأرد لهذا المسيء إساءته بإحسان كبير. فلذلك تجد في المجتمع الذي يعفو والذي يترفع عن أن ينتقم والذي يرد على الإساءة بالإحسان قد تجده عظيما جدا في نظر الناس، وربما انقلب العدو إلى صديق. هذا عمير بن وهب قصته معروفة، انطلق من مكة المكرمة إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ليقتله، واتفق مع صفوان بن أمية، قال لصفوان والله لولا ديون ركبتني وأطفال صغار أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا ولأرحتكم منه. فانتهزها صفوان عدو الله فرصة وقال له أما ديونك فهي علي، بلغت ما بلغت، وأما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، اذهب لما أردت وأنا معك. سقى سيفه ثما وهيأ راحلته وانطلق إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام غدرا، وحجته أن ابنه أسير عند النبي، ذهب ليأخذه. رآه سيدنا عمر رضي الله عنه قال: هذا عدو الله عمير، جاء يريد شرا. قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمير، قال: يا عمر، أطلق سراحه، فك قيده، فك قيده. قال: يا عمر، ابتعد عنه، ابتعد عنه. قال: يا عمير، أدن مني، دنا منه. قال: يا عمير، ما الذي حملك؟ ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت أفدي ابني. قال: وهذا السيف الذي على عاتقك، لما جئت به؟ قال: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني وأطفال صغار أخشى عليهم العنت، لذهبت وقتلت محمدا ولا أرحتكم منه؟ فوقف عمير وقال: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسوله. وأسلم من توه. يقول سيدنا عمر: دخل عمير على النبي صلى الله عليه وسلم والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. أنت ممكن تجعل عدوك صديق. النبي عليه الصلاة والسلام بشيء رائع جدا، أعداؤه الألداء، أحدهم وقع أسيرا، جاء قتل من أصحابه عددا كبيرا، ثم وقع أسيرا اسمه ثمامة ابن آسان، مر به النبي وهو مقيد في سارية المسجد، قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، أنا قاتلك أصحابك، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فخذ منه ما تشاء. تركه يوما آخر ومر به في اليوم التالي، قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فخذ منه ما تشاء. تركه لليوم الثالث، قال: أطلق سراحه. دعاه إلى الإسلام فأبى. خرج من مسجد النبي وعاد بعد حين، وأمام أصحابه جميعا قال: أشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا ثمامة، لما لم تسلم حينما دعوناك؟ يعني هو أراد أن لا يكون إسلامه تحت ضغط إطلاق السراح. على كل وقف وقال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي منك، والآن ما على وجه الأرض وجه أحب إلي منك، وما كان في الأرض دين أبغض إلي من دينك، والآن ما في الأرض دين أحب إلي من دينك، وما كان في الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، والآن ما من بلد أحب إلي إلا بلدك. هكذا فعل النبي بأعدائه: ادفع بالتي هي أحسن. يعني ممكن أنت يكون لك أعداء كثر، لكن لازم كل عدو تنتقم منه؟ اعف عن هذا وسامح هذا وأحسن إلى هذا. في واحد نال من النبي أشد النيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يقطع لسانه؟ أصحاب النبي تفاوتوا في فهم هذا الأمر، بعضهم فهم أن يقطع لسانه بالموس أو السكين أو المقص، وبعضهم قطع لسانه بالإحسان إليه، قطع لسانه بالإحسان إليه. وأنت بإمكانك أن تقطع ألسنة أعدائك بماذا؟ بالإحسان إليهم. يعني انطلق انطلاق أنه أنت لازم تكافئ المسيء بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هل بإمكانك أن تعامل المسيء وكأنه ولي حميم؟ هل بإمكانك أن تعفو؟ هل بإمكانك أن تحسن؟ إذن أنت مؤمن ورب الكعبة. أما إذا أكل الحقد قلبك وغلى في كيانك وأردت أن تكيد له الصاع صاعين، عندئذ عليك أن تجدد إيمانك وأن تبحث عن مستوى أرقى من هذا المستوى. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآن في إشارة دقيقة جدا، الأخلاق العالية تحتاج إلى شيء، إما إلى إرادة قوية وإما إلى كمال رفيع المستوى. فأنت بالإرادة القوية تضبط نفسك وهواك وتجعل نفسك تحت قدمك وتقف الموقف الكامل، مع أن إذا أنت صاحب إرادة قوية صابر استفززت فلم تفعل شيئا، أو أنك على اتصال بالله شديد جدا نلت من حلمه الشيء الكثير. يعني إما أنك نلت من الله الكمال الذي حملك على هذه المعاملة الطيبة، وإما أنك قهرت نفسك وصممت على الإحسان إلى من أساء من دون أن تبالي بالنتائج. إذن إما أن تكون نفسك في مستوى هذا الأمر، إذن وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما أن تكون دون مستوى هذا الأمر، عندئذ تصبر. أنت بين الصبر وبين الحظ العظيم، وما يلقاها يعني أن ترد على إساءة بالإحسان يحتاج إلى شيئين، إما أن تصبر وإما أن يكون حظك من الله كبيرا. إذا الإنسان الحظ هو النصيب، هنا الحظ هنا النصيب، يعني إذا كان نصيبك من خلال إقبالك على الله شديدا وكبيرا ووافرا، أي أنت تتمتع بكمال كبير، هذا الكمال يحملك على العفو وعلى الإحسان وعلى الرد على الإساءة بالإحسان. وإن لم يكن في هذا المستوى الرفيع من الإقبال على الله والاشتقاق واشتقاق الكمال منه، بإمكانه أن يتحلم، أن يتصبر، أن يجعل من عمله تجسيدا لإرادة صلبة. على كل، كلاهما مقبول وكلاهما مثاب عليه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نتابع تفسير الآيات التي بدأنا بها. أيها الإخوة، الآيات لها سياق، لو نزعت الآية من سياقها لها معنى مستقل، أما إذا أدرجت في السياق لها معنى متعلقا، لها معنى متعلق بالسياق. فربنا عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لو أن الإنسان جاءه وسواس من الشيطان كي ينتقم من هذا المسيء، لازلنا في السياق. لو أن وسواسا أتاه من الشيطان لينتقم من هذا المسيء ليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الوسواس ينقطع عنه فورا. هذا المعنى السياقي، يعني الإنسان لما يؤذى أو تناله إساءة بالغة من إنسان قد يغلي غيظا، قد يفور كالمرجل، قد يتمنى أن يمزق خصمه إربا إربا، يتمنى أن يجعله تحت الأقدام، يتمنى أن يسحقه. هي مشاعر الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل. فالمؤمن أحيانا قد تأتيه مشاعر من هذا النوع من الشيطان، أنه اسحقه، دمره، إنه عدوك اللدود لا ترحمه. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني أنت إما أن تكون عونا لأخيك على الشيطان وإما أن تكون عونا للشيطان على أخيك. الأكمل أن تكون عونا له على الشيطان. فاستعذ بالله، هذه الوساوس من الشيطان في الانتقام من المسيء، في سحقه، في تدميره، هذه لا تلتفت إليها، هذه من الشيطان. وإذا استعذت بالله عز وجل تذهب عنك بعيدا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم، سميع لقولك، عليم بصدقك، سميع عليم، سميع لقولك، عليم بصدقك. من الآية واحدة الإنسان بين وسوسة الشيطان وإلهام الملك، فإذا ألقى الشيطان في نفس الإنسان وسوسة أو أمرا أو زين له شهوة أو دعاه إلى معصية أو إلى منكر أو إلى قطيعة أو إلى هجران أو إلى ما شاكل ذلك، عليه أن يستعيذ بالله عز وجل من هذه الوساوس. يعني إما أن تكون هذه الوساوس متعلقة بالمسيء أو ما لها علاقة بالمسيء، وساوس إلى المعاصي أو إلى الملذات أو إلى المخالفات. على كل، الشيطان لا يملك إلا أن يوسوس، وهو أضعف من أن يسيطر. ولا تنسوا أبدا هذه الآية، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أنت بإمكانك أن تستعيذ بالله عز وجل فتبعد عنك الشيطان مسافات طويلة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. يا أخوان، هذه الآية بتحل محل الرقى، بتحل محل الدجاجلة، محل السحرة، محل أنه مخاوي، محل أنه حنفك له السحر تبعه بس بده خروف. هي الآية بتحل محل كل الخرافات وكل أنواع الدجل والخزعبلات وكل هؤلاء الذين يعيشون على مشكلات الناس. الشيطان لا يذهب إلا بالاستعاذة القلبية، انتبه، لكن بعضهم يقول استعذنا ما صار شيء. لا يذهب إلا بالاستعاذة القلبية. يجب أن يكون قلبك حاضرا وأن تكون خاشعا وأنت تستعيذ بالله. إن فعلت هذا انصرف الشيطان، إما لوساوس متعلقة بالمسيء بحسب سياق الآيات، أو لوساوس متعلقة بالمعاصي إذا نزعنا هذه الآية من سياقها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. آيات اليوم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، وإنك لتلقى القرآن. يعني الكمال يتلقى من الله عز وجل، الكمال يتلقى. خزائن إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، يعني ألقى عليه هذا الخلق. من كلمة وما يلقاها، أنت تتلقى الكمال من الله، تتلقى الصبر من الله، تتلقى الحلم من الله، تتلقى الرحمة من الله، تتلقى العدالة من الله، تتلقى الإنصاف من الله، تتلقى حب الخير للناس من الله. وبيتلقى الإنسان من الشيطان كل أنواع الإساءات والشهوات والانحرافات والضلالات. فلذلك كلمة وما يلقاها من الله هذه المكارم إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما إذا جاءك الوسواس كي تنتقم من عدوك اللدود، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عبد أساء لسيده إساءة بالغة، فقال: يا سيدي، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآية الكريمة أول مرحلة قال: والكاظمين الغيظ. المرحلة الثانية: والعافين عن الناس. والثالثة: والله يحب المحسنين. فإذا واحد أسألك في ثلاث مراحل: مرحلة عم تغلي غليان من الداخل، أيام بتعض على أسنانك من شدة الألم لكن ضابط أعصابك، هذا كاظم الغيظ. مرحلة ثانية: من الداخل أمن وسلام، كأنه واحد مريض أمامك. إذا كان طبيب شاف مريض معه مرض جلدي قبيح كثير بيغضب منه، بيحزن عليه، يرثي لحاله. فالمؤمن الراقي إذا أسيء إليه يرى هذا المسيء مخطئ، يرى هذا المسيء قليل القيمة عند الله عز وجل، جاهل. هي المرحلة الثانية. أما الأرقى: والله يحب المحسنين، أن تحسن لمن أساء إليك. فأنت إذا كنت أنت مسلم حقيقي، مؤمن حقيقي، بتمثل هذا الدين، يجب أن ترد على الإساءة بالإحسان، إلا في حالات نادرة. إذا كان واحد طائش مثلا وأساء إساءة بالغة، فإذا قابلته بإساءة توقفه عند حده، إذا اقتضت الحكمة ذلك الأولى أن توقفه عند حده. أما إذا ما في إصرار منه، ما في طيش، فتحصل نسيان أو تقصير، الأولى أن تعفو عنه، والحمد لله رب العالمين.